عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأنفال آياتها 76 آية. آيات سورة الأنفال 76 آية. وهذه السورة من السور المدنية، هذه السورة من السور المدنية طبعا بتقص علينا أحداث غزوة بدر. الغزوات كلها كانت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كم آياتها؟ 75 آية. وسورة الأنفال كما سمعت منها مدنية، واستثنى بعضهم على قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلا 7 آيات، وهي من أول قول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله، إلى آخر 7 آيات. قالوا هذه كانت مكية، لكن الصورة أصلا إيه؟ مدنية. يسألونك عن الأنفال، من السائل ومن المسؤول ولماذا السؤال؟ من السائل؟ ها؟ الصحابة رضوان الله عليه، والمسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا السؤال؟ لأنه حصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في يوم بدر. حصل خلاف على الغنائم يوم بدر. الغنائم أو الأنفال آتث جمع نفل وهو الغنيمة. ومعنى كلمة نفل أصل هذه الكلمة معناها الزيادة، فأنفله كذا يعني اداله حاجة زيادة، نافلة يعني زيادة. وابن له إسحاق ويعقوب نافلة زيادة، زيادة زيادة على الولد الأول. ولد آخر يصلي نافلة يعني صلاة زيادة على الايه؟ على الفريض. فالنفل بالتحريك هكذا، نفل هو الغنيمة، هو الغنيمة. وأصل كلمة نفل معناها الزيادة، وسميت الغنيمة نفلا يعني زيادة أو نافلة لأنها زيادة فيما حل الله لهذه الأمة مما كان محرما على غيرهم. فمما خصت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها أعطيت الغنائم وحلت لها الغنائم. وقيل هي زيادة على ما يحصل للمجاهد من أجر الجهاد، يبقى حصل له أجر الجهاد وكمان خد إيه؟ خد زيادة، خد نفل، خد أنفال، خد غنيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله والرسول. لما تنازعوا واختلفوا في الغنائم نزع الله ما غنموه من أيديهم وجعله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا يأتي النزاع إلا بشر، ولا يأتي الخلاف إلا بشر. فنزعت منه هذه الغنائم وجعل حكمها لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قل الأنفال لله والرسول، يعني حكم الأنفال مختص بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، يقسمها بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر الله سبحانه وتعالى، وليس لكم حكم في ذلك. وذهب جماعة من الصحابة والتابعين لأن الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ليس لأحد فيها شيء، حتى نزل قول الله تعالى في وسط الصورة واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله وللرسول إلى آخر الآية. هذه الآية كما جاء في حديث أبي أمامة يقول سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال قال فينا أصحاب بدر، فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يعني عن سواء. في حديث عبادة أيضا عند أحمد رضي الله عنه وفي صحيح ابن حبان وصححه الحاكم ووافقه الذهبي رحمه الله، ويقول هيثمي رجاله ثقات. ما الذي كان؟ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون. فهزم الله العدو، فر العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وراهم يقتلون في هؤلاء المشركين، وأكبت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه، عسكر من المشركين، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، عشان ما حدش يعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم، فناس التفت حوالين النبي تحمي النبي. يبقى كم طائفة؟ ثلاث طائفة جريت وراء الجنود الفارين، وطائفة التفت على على العسكر تجمع الأشياء وتحوزها الغنائم، وطائفة أحدقت برسول الله تحميه. حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، خلاص قصة غزوة وآخر الليل كله راجع، كل طائفة من هذه الطائفة الثلاث، قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. احنا اللي جمعنا الغنائم دي حصتنا، وصفات غنائم تجمعوا عمل ثاني. وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنه العدو وهزمناه، عدو كان هيرجع وياخد حاجته، لولا ان احنا فرينا وراه وجرينا وراه، لولا ان احنا جرينا وراه كان هيرجع وياخدها وكنتش هتاخد حاجه. وقال الذين احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم باحق بها منا، نحن احدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا ان يصيب العدو منه غره فاشتغلنا به. به موضوع النفل هذا انفال الغراء. قال فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث، وكان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم صلى الله عليه وسلم. بعد ما يقسمها عليه بهذه الطريقة يقول يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغني يدي الفقير، الغني يدي الفقير، بعد أن قسمها على الجميع ليرد قوي المسلمين، يعني يرد ما آخر مغنم على مين؟ على الفقير. هذا في أول أمر. ومن ذلك أيضا ما جاء عن سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف، فقال إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه. فوضعته ثم رجعت قلت شاف سيف في الغلاء في الرسول ده كويس صدوني، فقال السيف ده ليك ولا ليا، ده غنام وتتقسم بحق الله عز وجل وبتاع الدهولة. فالرسول ما كان يتأخر، شوف الرجل لما سأله بردة كان يلبسها وهو محتاج إليها قال له خذها على طول. فهذا المسألة قال هذا لا لك ولا لي، أتصرف فيه إزاي؟ ثم رجعت قلت عسى يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي، يمكن ياخذ واحد ما يعملش انا بعمله، يعني انا هقتل بيه المشركين وافعل، ياخذ واحد مش هيعمل نص اللي هعمله. هذا كلام سعد بن وقاص. اذا رجل يدعوني من ورائي قلت قد انزل الله في شيئا خاف يكون نزل فيه قران، ما بيقول كلمه اصل له لا لك ولا لي، وبيقول يعني ممكن تعطيه لواحد ما يجيش بلائي، فكان بيخاف ينزل ايه فيهم في شانين مساله كبيره، مش نزل ايه تمدح، ده هتنزل ايه ترد عليه كلامه او تعاتبه. او قال كنت سألتني هذا السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي، يتنوك عن فرق الأنفال من لله ورسوله، وقد وهب لي فهو لك. فلما صار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه له صلوات الله وسلامه عليه. وأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال. وفي لفظ عند الإمام أحمد أن سعدا قال لما قتل أخي يوم بدر وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث بقى بطوله ونساء السيف وعن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، فأما المشيقة فثبتوا تحت الرايات، وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم. فقالت المشيخة للشبان أشركون معكم فإنا كنا لكم ردعا ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا، فاختصموا إلى النبي فنزلت يسألونك عن الأنفال، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بينهم بالسوية. الشاهد أنهم تنازعوا في الغنائم يوم بدر، سواء كان هذا النزاع بأي صورة سمعتها في هذه الأحاديث، تنازعوا على الغنائم حتى نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فأخذت منهم جميعا وجعلت لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الله عز وجل، إلا أن النبي كان يكره ذلك فردها على الجميع سواء بسواء. واضح؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، لله والرسول، فاتقوا الله أمرهم بالتقوى وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. شفت الكلام؟ فاتقوا الله، الكلام ده بيتقال لهم بعد ما غزوا غزوة بدر، وانتوا عارفين أهل بدر ربنا سبحانه وتعالى قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني أهل بدر حاجة كبيرة جدا، شهد بدرا، دي تقرأ في الكتب كده فلان من الصحابة وشهد بدرا، شمعنا يعني بدر؟ أيوة، إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إلا أنه يسمع إلى هذا التوجيه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. سألوا على الأنفال، الأنفال لله والرسول، بس روحوا أنتوا امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا هذا الشقاق والنزاع والمجادلة والمخاصمة اللي حصلت بينكم، لا تسألوا عن الغنائم ولا تسألوا عن قسمة الأنفال، بل ينبغي أن تلتفتوا إلى إصلاح ذات بينكم. مسألة كبيرة جدا، مسألة إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. وهذه يعني أنتم عارفين الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فجعل كل المناجاة والحديث لا خير فيه إلا أن يأمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى إفساد ذات البين، سماه الحالقة، لا تحلق الرأس، قال بل تحلق الدين. فالحاجة اللي تأتي على الأمة وتحلق الأمة، يعني تستأصل الأمة زي بتحلق الأشعار كده، الحاجة اللي تستأصل الأمة إفساد ذات البين. عشان كده أي نزاع بين المسلمين حاول جاهدا أن تصلح ذات البين. إفساد ذات البين حالقة، أما أني لا أقول تحلق الرأس بل تحلق الدين، يذهب دين الإنسان وتذهب الأمة بهذا النزاع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هتأتي في نفس الصورة الآية دي: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فكل من أثار نار العداوة أو الإفساد فيما ذات بينه وبين المسلمين يقال له اتق الله وأصلح ذات بينك، اتق الله وأصلح ذات بينك، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله بالتسليم للأمر وترك الاختلاف الذي وقع إن كنتم مؤمنين. كلمة جديدة جدا، إذا كنت مؤمن اتق الله وروح اصلح ما بينك وبين أخوانك. كلمة ديت إن كنتم مؤمنين فيها من التهييج والإلهاب ما لا يخفى. ما هل كانوا مؤمنين ولا لم يكونوا مؤمنين؟ الصحابة ده أهل بدر، ويتقال لهم أصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهذه الثلاثة يا أخواني، إن كنتم مستمرين على الإيمان بالله، إن كنتم مستمرين على الإيمان بالله، فهذه الثلاثة لا تتركوها أبدا: تقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولا يكمل الإيمان بدونها. قال مصنف: بل لا يثبت أصلا لمن لم يمتثلها. فإن من ليس بمتق وليس بمطيع لله ولرسوله فليس بمؤمن. هكذا قال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الآية إما أنها متصلة بالكلام الماضي فالآية تتضمن التحريض على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من قسمة الغنائم، وهذا كلام صحيح، ولكن الآية الأصل فيها إثبات هذه المزية لمن كمل إيمانه. إنما المؤمنون الكمل من كمل إيمانه هو الذي يأتي بهذه الصفات. كم صفة مذكورة؟ خمس. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادوا إيمانا، على ربهم يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل هو الخوف والفزع، والمراد أن حصول الخوف من الله عند ذكره هو من شأن المؤمنين الكامل الإيمان المخلصين لله. فالحصر هنا إنما المؤمنون، ده بيسموه سب حصر. إنما المؤمنون يعني لا مؤمن إلا الذي يفعل كذا وكذا، واضح؟ إنما المؤمنون أي الكمل الإيمان هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إلى آخر الصفات المذكورة. والمراد من تلاوة آياته تلاوة الآيات المنزلة القرآن، وإن كان البعض يقول مقصود بها التعبير عن بديع صنعته وكمال قدرته سبحانه وتعالى في الآيات الكونية، فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإما الآيات الشرعية وإما الآيات الكونية، إما آيات القرآن وإما الآيات المشاهدة في الكون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الأولى خوف من الله سبحانه وتعالى، وإذا تليت عليهم آياته سواء الآيات الشرعية أو الآيات الكونية زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، ومن أسباب زيادة الإيمان تلاوة القرآن ومشاهدة الآيات الكونية نظرة اعتبار ومشاهدة اضطرار. وهذه من العبادات المفقودة إلا في من رحم الله سبحانه وتعالى. بفعل يجلس إنسان يتأمل في خلق الله عز وجل فيزداد الإيمان، فيزداد إيمانه. يجلس يتأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى فيزداد إيمانه بالنظر في هذه الآيات نظرة الاعتبار والتعظ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. إذن الإيمان بيزيد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه من الطاعات التي يزيد بها الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون، توكل على الله وتفويض الأمر إليه في جميع الأمور. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قلنا زيادة الإيمان، الإيمان بيزيد بإيه يا إخواني؟ بالطاعة. وخص من هذه الطاعات بالذكر في هذه الآيات، خص الصلاة والإيه؟ والصدق. قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك أي المتصفون بهذه الأوصاف المتقدمة هم المؤمنون حقا، هم الكاملون الإيمان البالغون في الإيمان إلى أعلى درجاته وأقصى غاياته. أولئك هم المؤمنون حقا، يعني حق ذلك حقا، ده مفعول مطلق هنا واضح، أي هم المؤمنون حقا، أي ذلك حقا، أو هم المؤمنون إيمانا حقا واضح. ثم ذكر ما أعد الله لمن كان جامعا لهذه الأوصاف، ما أعد لهم من الكرامة، فقال لهم درجات أي منازل خير وكرامة وشرف في الجنة عند ربه سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأضاف هذه الدرجات في بيان أنها عنده سبحانه، درجات عند ربهم، عند ربهم. فهذه الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى زيادة تشريف لهم وتكريم وتعظيم وتفخيم. هؤلاء عندي، عند الله يعني، ودرجات عند الله، مقعد صدق عند مليك، فهذا كله من تشريف مكانتهم ومنزلتهم وبيان علوها وتعظيمها وتفخيمها، أن هذه المنزلة مش في أي مكان، ده عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى. لهم درجات عند ربهم ومغفرة، الله مغفرة للذنوب، ودي من أحسن ما يثاب عليه العبد. دايما فكر في مسألة هل مما أثاب عليه أن الله غفر لي، دي اللي تهمك، دي أهم شيء. قال ومغفرة، وهذه تبشر الناس، يعني كده أن أهل بدر كان لهم ذنوب وربنا سبحانه وتعالى غفرها. نعم يا إخوان، نعم، كل ابن آدم خطاء، فهذا مما غفر الله له بهم به ذنوبهم. قال ومغفرة ورزق كريم، ورزق كريم، رزق واسع وفائض من جود الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هنا ما انتظر إنما المؤمنون وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حصر كمال الإيمان في هذه الخصال الخمسة فينبغي على كل أحد أن يراجع فيها نفسه هل إذا ذكر الله وجل قلبك ولا بيمر ذكر الله على القلب ذكر كأن لم يذكر مسألة تراجع فيها نفسك المسألة بتدل على الإيمان المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فهل أنت كهؤلاء قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا هل أنت تلاوة آيات الرحمن أو مشاهدة آيات الكونية رحمك الله أو مشاهدة آيات الكونية هل بيزيد إيمانك ولا الآيات بتمر عليك ولا كأنك تدبرت ولا كأنك سمعت ولا بين قس إيمانك وعلى ربهم يتوكلون هل أنت تفوض في أمورك كلها رب العزة سبحانه وتعالى وتتوكل عليه مسألة محتاجة إلى تفصيل كما ذكرنا في درس التوكل ثم تنظر في إقامة الصلاة بمعناها الشامل ثم تنظر إلى الإنفاق مما رزقك الله عز وجل بمعناه الشامل في أبوابه المختلفة وبصنوف النعم المختلفة لأن هؤلاء اللي اتصفوا بهذه الصفات الخمسة قال الله عنهم أولئك هم المؤمنون حقا فعلم بهذا أن في مؤمن حقيقة وفي مؤمن كده نص كده وكده مش حقيقة أولئك المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حقا لكن مازالهم مؤمنين بس مش إيمان الحقيقي المطلوب فعلم أن الناس قد يحتاجون في إيمانهم إلى ما يحق هذا الأمر يجعله حقيقة ما يبقاش كلام ما يبقاش أمر غير حقيقي فكثير من يدعي الإيمان وقل من يقال له هو المؤمن حقا أو هم المؤمنون حقا من يسمع إنما المؤمنون إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هنا عند ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وعند ابن جرير الطبري وغيرهم قال في قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية الإرادة والهم، يعمل إيه؟ قلبيا يريد أن يظلم أو يهم بالمعصية، يجي في قلبه خلاص أنه هيعمل معصية، فيقال له اتق الله فيجل قلبه، إذا ذكر الله وجلت قلوبه، فما يبقى خلاص في معصية شغلاه هيهم بها ويعملها، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وقال له اتق الله وجل قلبه وتراجع. هل أنت كذلك؟ هل فعلا لما بتخطر ببالك خواطر المعاصي وتهم بالمعاصي وتذكر بالله أو تتذكر الله بترجع؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقا، هم الذين يرجعون عن المعاصي التي هموا بها إذا ذكروا بالله عز وجل، إذا ذكروا بالله عز وجل. من أول الله يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، الكاف دي معناها ايه؟ كاف مثل، معناها مثل ما اخرجك ربك من بيتك بالحق. هو ايه ده اللي مثل ما اخرجك ربك من بيتك بالحق؟ حد يقدر يقدر الكلام هنا؟ اتفضل. جدالهم في الامثال في الغناء في الاول زي جدالهم لما وقفوا. الله يكرمك. يبقى هم جادلوا في مساله الانفال وتنازعوا فيها، كما جادلوا ايضا في مساله الخروج، الخروج لقتال هؤلاء أو المجادلة في قتال هؤلاء، هذه واحد. وبعض العلماء طبعا هم قدروا هنا سبعة أشياء. الأولى قالوا الأنفال ثابتة لك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي مثل إخراج ربك، امضي معنى الآية، امضي لأمرك من الغنائم ونفل من شئت، يعني أعطي النافلة والغلام لمن شئت وإن كرهوا، لأن بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جعل لكل من أتى في أسير من الأسرى كما قلنا في أول السورة أسيرا بقي أكثر الناس بغير شيء، الصحابة قالوا بقي أكثر الناس بغير شيء، فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. وقيل هو قسم، أي والذي أخرجك من بيتك بالحق، الكف بمعنى الواو وما بمعنى الذي، وما أخرجك يعني والذي أخرجك، من اللي أخرجه؟ مين؟ الله سبحانه وتعالى، قسم بالله عز وجل. وقيل المعنى أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، هذا حقا وهذا بالحق، فالمقصود المثلية في أن كلاهما إيه؟ حق، في أن كلاهما حق. وقيل أطيع الله ورسوله كما أخرجك ربك، زي ما خرجت بطاعة طاعة لله أطيع الله أيضا في أمر الغنائم عندما عدتم وغنمتم معايا. وقيل كما أخرجك متعلقة بقول لهم درجات، هذا الوعد للمؤمنين حق في الآخرة كما أخرجك من ربك من بيتك بالحق، الحق الواجب لك، الواجب له سبحانه، فأنجز وعد فأنجز وعدك وظفرك بعدوك، يعني جعلك تظفر به. وقيل الكاف في كما كاف التشبيه يسموها على سبيل المجازاة، كقول القائل لعبدي كما وجهتك إلى أعدائي فاستضعفوك، وسألت مددا فأمددتك وقويتك وأزحت علتك فخذهم الآن فعاقبه، يقولوا كما أحسن الله إليك في ذلك افعل أنت كذلك لما أخرجك ربك من بيتك بالحق لقتالهم. وصلت؟ وقيل الكاف في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، يعني هذه الحال كحال إخراجك، حالهم في كراهية ما رأيت من تنفير الغزاة مثل حالهم في كراهة خروجهم للحرب، زي ما قال أخونا عاش، كما أنهم كرهوا في ما رأيت من تنفير الغزاة كذلك أيضا حالهم في كراهة خروجهم للحرب. إيه الموضوع؟ حرب إيه وقتل إيه وإيه اللي هم كرهوه؟ إيه؟ الأصل يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الصحابة للخروج لملاقات عير قريش، العير معناه ايه؟ الإبل اللي فيها التجارة والأموال، استنفرهم في قافلة القريش عايدة إلى مكة، وإحنا هنخرج عشان إحنا سبنا أموالنا وديارنا وكل شيء هناخد منهم هذه الأشياء، فخرجوا لملاقات العير، فوجئوا طبعا اللي خرج لملاقات العير لابس شوكة سلاح بقى والمستعد ده أقصى ما معاه، يعني إذا كان معاه سيف ولا بتاع، لكن مش مستعد بقى بالدروع وألوان الأسلحة والرماح لا، ده رايح يلاقي عيرا، بقى يلاقي عير مش مستعد للجهاد، فجأة لقوا إيه بقى؟ جيش عرمرم استنفر في مكة فنفر لحماية هذه العير، أبو سفيان أرسل إليهم وغير الطريق كما تعرفون اللي كان ماشي فيه، ووجد المسلمين أمامهم أمام إيه؟ أمام جيش وحرب، وهم مش خارجين لحرب ولا مستعدين لحرب. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي متلبسا بالحق الذي لا شبهة فيه لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كارهون ليه؟ ها؟ طبعا طبعا احنا طالعين لغنائم، لا سيرة في حرب يبقى هنموت هنهلك، وخاصة ان جيش كبير واحنا مش عارفين استعدادنا، احنا 300 ونفر قليل خارجين الى ملاقات عير، ففجأة نلاقي كذا، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كارهون ليه؟ للحرب والقتال، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين. الله سبحانه وتعالى ندبهم لإحدى الطائفتين، العير يا النفير، العير اللي هي اللي فيها التجارة والنفير اللي فيها الحرب، خلي بالك، قال يجادلونك في الحق، في الحق، الحق هنا اللي هو ايه؟ القتال، هو القتال، أمر الله بالقتال، يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي بعدما تبين لهم أنك لا تأمر بالشيء إلا بإذن الله، أو بعدما تبين لهم أن الله وعدهم بالظفر بإحدى الطائفتين، يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يعني بعدما ظهر ووضح وعلم، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. تخيلين واحد جرينه للموت وشايف الموت أمامه هو فيقطع رأسه، فكيف يكون حاله؟ تخيل بقى ناس كانت خرج بهذه الصورة، خرج لملاقاة عير، ممعهمش الشوكة والسلاح الكافي، وفجأة وجدوا الأمر بالقتال، كيف يكون حالهم؟ كأنما يساقون إلى الموت، إحنا ميتين ميتين. فكان الأمر بالنسبة لهم كأنه يساق إلى حبل المشتق، واحد رايح للموت بيده، واحد رايح للموت أصل عينيه، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. خلي بالك عشان تعرف فضل ربنا على الخلائق ده حالهم، عشان ما نيجي بكرة إن شاء الله نتكلم بقى على حالهم كيف كان في القتال، وإلا ربنا ينزلوا عليهم وإيه اللي يحفظ، تعرف قد إيه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لكي توقن أن الأمر كله لله. هذا حاله لا تنسوه أبدا، حاله خارجون يجادلونك في الحق بعدما تبين، يا رسول الله قتل الزاد احنا خارجين ملاقات عير، ها يجادلونك في الحق بعدما تبين، والآية اللي قبلها وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، خارج وكاره ملاقات هذه النفير، هذا النفير وهذه الجنود، خارج كأنما يساق إلى الموت، خارج وعمال يكلم في القائد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله نخرج ازاي القتال، يا رسول الله كذا. حالة المعنوية للجيش مش بتاعة مصر، حالة المعنوية للجيش مش بتاعة مصر، طبعا مصر دول بحالتهم المعنوية مرتفعة مش كده، يبقى هو رايح كأنه يساق إلى الموت، هيقاتل ازاي دوت، كيف سيكون قتاله؟ ها؟ وسنعرف كيف نصر تعالى سينزل عليهم النعاس، يغشاهم النعاس ويكتب الله لهم النصر. يبقى النصر بيد من يا اخواني؟ فقط وحده لا شريك له، الذي يهزم العدو وحده هو الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، المعنى ده بتأثره سورة الأنفال بوضوح بجلاء بظهور. النصر يا اخواني من عند الله، احنا مجرد عبيد بنبتلى بنختبر، هتمتثل ولا مش هتمتثل، هتسمع ولا مش هتسمع، هتطيع ولا مش هتطيع، لكن اطعت او لم تطع فامره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. ففي الحقيقه اخواني كل امر تبدأي شق على نفسك حتى لو وصل إلى هذا الحد كأنما تساق إلى الموت، كثير من الأوامر تحس نفسك تفعلها وأنت حاسة تقيلة لو كنت بتشيل جبل. في الحقيقة هذه الأوامر ينفذها الله، ينفذها الله ويوقع الله عز وجل على النحو الذي أراد وقت ما شاء، لكن أنت في النهاية محل الابتلاء محل الاختبار، أنت محل الابتلاء ومحل الاختبار، فأحسن ليحسن الله إليك، أحسن فإن إحسانك يعود عليك أنت. أما دين الله عز وجل اللي نزل عليهم النعاس بعد ذلك وغشاهم النعاس أمنة هو الله سبحانه وتعالى، يعني هم خارجين كارهين، كثير منهم فريقا من المؤمنين كارهون، خارجين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، والله ينزل عليهم النعاس ويغشيهم ويغشاهم النعاس ويحصل لهم النصر. واضح إخواني؟ هذه مسألة مهمة جدا عشان نحطها في موازين النص، بل هذا هو الميزان الوحيد أن النصر من عند الله عز وجل. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يذكر هنا ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال أبو بكر يا رسول الله بلغنا أنهم كذا وكذا، عددهم يعني عدد المشركين، ثم خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال عمر مثل قول أبي بكر يا رسول الله بلغنا أنهم كذا وكذا، ثم خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ يا رسول الله إيانا تريد؟ عمال تكرر السؤال، وجاوب أبو بكر وجاوب عمر، أجاب أبو بكر وأجاب عمر، ودول كلهم من الإيه؟ أنت تقصد إحنا؟ أنت تقصد تكرر السؤال ده عشان نحن؟ يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم، أنا لا أعرف الطريق إلى بدر ديت ولا لي بها علم، ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن، كان بعيد لو سرت بنا حتى تصل لهذا المكان، لنسيرن معك ولا نكونن كالذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون، ولعلك أن تكون خرجت لأمره وأحدث الله إليك غيره، خرجت الأمر اللي هو إيه؟ ملاقاة العير، فأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له، فصل حبال من شئت وقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت وخذ من أموالنا ما شئت. يعني افتكر ان احنا معنا كارهين للخروج للقتال، او ان احنا جادلنا في هذا الامر ان ده تردد مننا، او ان احنا مش هنطيعك، او نقول لك اذهب انت وربك فقاتل ان هنا قاعدون، ابدا افعل ما شئت، شوف الامر ربنا قال لك عليه واحنا معاك، صل من شئت واقطع من شئت احنا معاك، شو لك شمعنا عملت كده ولا شمعنا عملت كده، هذا يبين طاعتهم الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل القرآن على قول سعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، إلى قول تعالى ويقطع دابر الكافرين كما سيأتي، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الغنيمة مع أبي سفيان فأحدث الله إليه القتال. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجيب الصورة من الأول يسألونك يتوكلون، والذين يقيمون فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم يرضون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان يا أخواني نظرته قاصرة لا يرى لا أقول إلا ما أسفل قدمي لا يرى ما أسفل قدمي يبقى الأمر قريب جدا واضح جدا ولا يعلم ولا يعلم ولا علم له به. الله يعلم الغيب والشهادة, الله يعلم عواقب الأمور, الله لا يخفى عليه شيء حاضر أو ماض أو مستقبل. هذا المعنى ينبغي أن يكون في قلبك, هذه العقيدة ينبغي أن تكون راسخة أن الله يعلم ما لا نعلم, وهذا يسوقك إلى امتثال أمر الله عز وجل بتسليم تام. يعلم وأنت لا تعرف, مش عارف. أنت ليه بيسلم للطبيب يقول لك خد الدواء ده تروح واخده, اطلع مر تطلع مداه منه مش عارف ايه برضك تاخده ليه؟ لأنك تعلم أن الطبيب عنده علم ليس عندك, وأن هذا الدواء فيه شفاء بإذن الله. شو ده خليك تسلم له؟ يجي المهندس يقول لك حط هنا 4 أسياخ تحط 4, حط هنا 10 تحط 10. تسلم له ليه؟ لان عنده علم وانت ما عندك هذا العلم. وهكذا في كل امر, بنسلم لمن له علم, بنذعن لمن له علم, فكيف بالعليم الخبير؟ كيف بالعليم الخبير؟ فإيمانك بعلم الله عز وجل يجعلك تسلم لأمره, يجعلك تسلم لأمره عز وجل. قال الله في هذه الآيات وإذ يعيدكم الله, يعني اذكروا, فاكرين كلمة إذ رجعنا لها تاني إيه؟ وإذ وإذ وإذ اللي تتكرر في السور معناه إيه؟ اذكر إذ. وإذ يعيدكم الله, اذكروا إذ يعيدكم الله, يعني وقت وعد الله إياكم, وقت وعدكم الله إحدى الطائفتين. إيه هما الطائفتان؟ العير والنفير، تجارة أبو سفيان أو ملاقات هذا الجيش، جيش الكافرين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفين، الطائفتين، اذكروا لما وعدكم الله، وقت أن وعدكم الله، هم هيذكروا الوقت ولا الأحداث اللي حصلت في هذا الوقت؟ واذكروا إذ يعدكم الله، المقصود ذكر ما في هذا الوقت من الحوادث، لكن دي مبالغة، هذه مبالغة في الأمر. اذكر ذلك الوقت على الأحداث اللي فيه الوقت نفسه، مبالغة في في في في ذكر هذا الشيء. واذكروا إذ يعدكم، وإذ يعدكم الله، يعني اذكروا إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين العير أو النفير أنها لكم، أنها مسخرة لكم، وأنكم تغلبونها، وأنكم تغنمون منها، وأنكم تصنعون بها ما شئتم من قتل وأسر وغنيمة، أنهم لا يطيقون أن يدافعوكم ولا يملكون لأنفسهم منكم ضرا ولا نفعا. هذا كله يذكرهم الله بنعمته عليهم يوم بدر. واذكروا إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، وتودون يعني واذكروا لما كنتم تودون ساعتها وفي ذلك الوقت أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الشوكة يعني السلاح، الشوكة يعني السلاح، غير ذات الشوكة يعني غير ذات السلاح، يعني العير، يعني العير. وتودون أن غير ذات الشوكة، طب ليه إن غير ذات الشوكة ما يتودون أن العير؟ مش كده؟ لا لا، ده هو مش مسألة إن هم عايزين العير، مسألة عايزين يبعدوا عن نقطة القتال لأنهم مش مستعدين للقتال. شفتوا شفتوا لما يقول لك ما إرادتك الحقيقية؟ الذي يعلم ما في نفسك هو الله. ده مش كانوا يريدوا العير يعني هم عايزين الغنيمة وعايزين كذا، لا، ده المسألة أصلا إرادة العير لكراهة أن يلاقوا ذو الشوكة ذو السلاح. وصل ديت أخواني؟ تفرق كتير جدا. في واحد عايز الدنيا عايز الدنيا، واحد الثاني عايز القتال عايز القتال، واحد عايز يبعد عن القتال مش عشان يحصل الدنيا، ده عشان يبعد عن القتال، ده عشان هو شايف انه بيساق الى الموت. الدقائق اللي في النفوس ديت قد لا تعلمها انت من نفسك، لكن الله يعلمه، لكن الله يعلمه. فشفت تركيبة الجملة؟ وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، لا مش وتودون ان العيرة تكون لكم، لا، ان غير ذات الشوكة تكون لكم، لان ارادتهم الحقيقية هو البعد عن ذات الشوكة. مش كانت ارادة للغنيمة والعير الارادة الخالصة اللي يستوي فيها الامران فاختاروا هذه؟ لا ابدا، انما هي كراهة ملاقات الجيش، كراهة ان يلاقوا من شاكوا انفسهم بالسلاح، يتاهبوا بالسلاح، هذا هو الذي كان يدفعهم. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون أن تظفروا بالطائفة التي ليس معها سلاح، اللي هي طائفة الايه؟ العير، لأنها غنيمة صافية عن كدر القتال، إذ لم يكن معها من يقوم بالدفع عنها. ده مهما كان القافلة معها سلاح، السلاح بس اللي يدفع به حاجة بسيطة مش بيقابل في جيش. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يبقى إرادة المخلوق هنا ايه؟ ايه كانوا عايزين الصحابة؟ العير، مش عايزين قتال، وشايفين ان ملاقات العير هي الغنيمة الحقيقية للمسلمين. المسلمون الان مش مستعدين للقتال، لكن عايزين يحصلوا غنائم نستعد بها للقتال ونجهز بها جيش نلاقي بيه العدو بعد ذلك. دي نظرة مين؟ نظرة البشر. ده بعلم مين؟ بعلم البشر. خلي بالكم، فشافوا ان مش ليس من الحكمة الان ان احنا نقاتل، الحكم الوقت ان احنا ناخذ هذه العير فنتاهب بها للقتال فيما بعد، لكن الله يعلم ما لا تعلمون. قال والله، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يريد الله غير ما تريدون، يريد ان يحق الحق يعني يظهر الحق، لانه قضى عنده ان يحصل الظفر والنصر للمسلمين، وأمره نافذ وقضاءه واقع. قال أراد الله عز وجل أن يقتلوا صناديد الكفر، أراد سبحانه وتعالى أن يأسروا كثيرا منهم، أراد الله عز وجل أن يغنموا ما غنموا من أموالهم التي أجلبوا بها على المسلمين. اتبالهين أكثر اللي جاي مع الجيش، أيوة ده غير ما يحصل من الفوائد. فشوفوا لما تسمع الدنيا كلها ان اول قتال للمسلمين في مواجهة الكافرين في هذا الجيش الكبير يكون من غير استعداد من المسلمين، ويقتل فيه صناديد الكفر ويهدم فيه الجيش، دي تعمل ايه؟ دي حرب معنوية عظيمة على المشركين. كله بعد كده يضغط تعظيم سلام المسلمين، كله بعد كده يحترم كلمة مسلمين، كله بعد كده يخاف من المسلمين. يحق الله الحق، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. لما خرجتم وعددتم ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يعدوا للقتال، وجبتوا صناديد الكفر وتطير رؤوس الكفر في تلك المعركة، يموت صناديد الكفر ويقتلوا في هذه المعركة اللي هم مستعدين فيها والمسلمون غير مستعدين، دي لها أثر عظيم جدا فيما بعد. ده بالنسبة على المشركين. طب تعالوا في صف المسلمين بقى، لما يرى المسلمون في أول غزوة أن الله معهم، أن الله ينزل جنودا من عنده يكونون معهم في ساحة القتال، إن مع غير الاستعداد فزنا وانتصرنا، مع غير الاستعداد فازوا وانتصروا، دي كلها ترفع من روح المعنوية عند مين؟ عند المسلمين. بعد كده لما رب العزة سبحانه وتعالى يقول له ارمي نفسك في وسط المكان ده، ارمي نفسك خلاص، احنا شفنا بعينينا ازاي بينصرنا واحنا غير مستعدين. معايا يا اخواني؟ فاحنا محتاجين امرين، اثنين عكس بعض تماما. الاول ان تعلم ان النصر من عند الله، وان الله سبحانه وتعالى معك ان حققت الايمان. عشان كده السورة ما بدأت انما المؤمنون الذين اذا، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، حقق المسلمين، حقق المؤمنون هذه المعاني للايمان، الايمان الحق، خلاص ينصرهم الله عز وجل وان كانوا على غير ما يستاهل به الانسان ولا يستحق به النصر. واضح؟ لو حققوا هذه المعاني المذكوره في اول السور، ثم بعد ذلك تنفذ امر الله، تنفذ امر الله عز وجل، وتجد الله عز وجل يؤيدك وينصرك وان لم تعلم له اسبابا. ايه الاسباب المسلمين خذوها في ذلك الوقت؟ مفيش. هم فوجئوا ان هم يواجهوا جيش، هم خرجوا من وقات العير، ابو سفيان فر الى طريق البحر بهذه العير، والجيش الثاني اللي بعد ابو سفيان لمكة فارسلوا هذا الجيش العرمي، وخلاص ده امر واقع، لازم هنلاقي مشركين، لازم هنلاقي مشركين، نعمل هم فيهم، لو اخترنا كنا اخترنا العير. واراد الله عز وجل ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. الكلمات الآيات التي أنزلها في محاربة ذات الشوكة، مش هو أمرهم أن يلاقوا ذات الشوكة؟ في بديل كلمات الأمر الله بها، دي أوامر الله سبحانه وتعالى، كلماته بالأمر لهم بالقتال. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي بأمركم بالقتال، ويقطع دابر الكافرين. الدابر والدبر معناه إيه؟ الآخر. يقطع دابر الكافرين يعني آخرهم، يعني يستأصلهم. ولما تجيب آخره يبقى أنت كنت جايب إيه؟ أوله. ويقطع دابر الكافرين معناها هتستأصلهم من أولهم لآخرهم. ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يحق الحق يعني يظهر الحق، يبطل الباطل يعني يضحضه ويعدمه. كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن إحقاق الحق وإبطال الباطل مقصد شرعي، لأجله شرع الله للمسلمين في ذلك الوقت القتال، ولأجله أمرهم الله عز وجل في ذلك الوقت بالقتال، ليحق الحق ويبطل الباطل. طبعا لما يأتي الباطل مع استعداداته ويبطل، والحق مع قلة إمكانياته وينتصر ويعلو، يبقى حق الحق وبطل الباطل، مش كده؟ ما تعرف لو المشركين مش عاملين استعداد والمسلمين هم عاملين استعداد، بس احنا مش عاملين استعدادنا، مش هيحق الحق ويبطل الباطل. لكن لما يرى المسلمين أقل وهؤلاء وهم أكثر هيقف المشرك مع نفسه لو كان صادقا؟ ايه ده مش ممكن يكون الكلام ده والناس دي دينها باطل، مش ممكن يكون الكلام ده كده. احنا بمقاييس البشر لما يبقوا هم 300 واحنا 1000 ولا 1000 وايه، لازم احنا اللي ننتصر. ما احنا عارفينهم هم المسلمين دول كانوا مين، مش كانوا في وسط المشركين ودول اللي استووا ما بينهم وهاجروا؟ هم مين يعني؟ احنا كنا بنبارز معاهم من واحنا قد ايه، من واحنا عيال، مش متربيين مع بعض في مكه؟ ازاي ازاي واحد من دول يقتل الثلاثه واربعه مننا؟ ازاي يحصل لهم نصر وهم خرجوا لا لملاقاه ذات الشوكه؟ سيحط الحق ويبطل الباطل. فيها لفتة نظر لأهل الكون، وفيها لفتة نظر للمسلم إن إيمانه يقويه الله عز وجل به، وإن إيمانه ينصره الله به، وأن النصر من عند الله، فيحق الحق ويبطل الباطل. واضح إخواني؟ فالله سبحانه وتعالى في علمه السابق علم أن ملاقات النفير، أن النفير في ملاقاة هذا الجيش وذات الشوكة هو اللي يحق به الحق ويبطل الباطل، وما دام هذا مقصدا فجعله سببا سبحانه وتعالى. أما برؤية المسلم، برؤية الإنسان، يرى أن تحصيل هذه الغنائم أولى، تحصيل هذه العير أولى لنتأهب لقتاله. لكن كما قلت لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يحق الحق كم مرة تكررت؟ تكررت مرتين. يريد الله أن يحق الحق، ليحق الحق ويبطل الباطل. قال وليس فيها تكرار، ليس في هذه الجملة تكرير لما قبلها، لأن الأولى لبيان التفاوت فيما بين الإرادتين، إرادة مين وإرادة مين؟ إرادة المخلوق العبد وإرادة الخالق. والثانية خلي بالك لبيان الحكمة الداعية إلى ذلك، حكمة الداعية إلى الأمر بالقتال ليحق الحق ويبطل به. لكن الأولى كانت مذكورة لبيان التفاوت بين الإرادتين، ده يريد إيه وده يريد إيه، من صح اللفظ يعني، ما يريد العبد، ما يريد الصحابة، وما أراده الله سبحانه وتعالى. واضح أن الله أراد إحقاق الحق. الأمر الثاني بيّن العلة من الآن فقال ليحق الحق، فالثانية لبيان التفاوت بين الإرادتين الأولى آسف، والثانية لبيان العلة الموجبة لهذا لهذا الأمر. من يسمع وإذ يعدكم الله؟ تفضل الرحمن. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يلا عشان نوم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.